الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وما زلنا مع تفسير سورة النساء، وما زلنا مع آيات المواريث. وتوقفت بالأمس عند توريث ذوي الأرحام، فقد تكلمنا عن توريث أصحاب الفروض وعلى أصحاب العصبات، وذكرنا كل صاحب فرض كم يأخذ وكيف يأخذ، كما تكلمنا عن أنواع العصبات وكيف يرثون، وبقي أن نتكلم على ذوي الأرحام. وذوي الأرحام لا يرثون مع أصحاب الفروض ولا العصبات، إذن ذوي الأرحام لا يرثون إلا إن فقد في المسألة أصحاب الفروض وأصحاب العصبات. فلو وجد أحد من أصحاب الفروض أو من أصحاب العصبات فلا إرث آنذاك لذوي الأرحام. واختلف العلماء عليهم رحمة الله مع ذوي الأرحام كما ذكرت بالأمس، هل يرثون أم لا يرثون؟ وذكرت أنهم يقصدون بكلمة ذوي الأرحام يقصدون كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات. من أمثلة ذلك أولاد البنات، فعندي بنت مثلا هذه من ذوي الأرحام، لا هي من العصبات ولا من أصحاب الفروض. ابن بنتي هذا من أولي الأرحام، ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات. فأولاد البنت عموما ذكرانا أو إناثا، وأولاد بنت الابن ذكرانا أو إناثا من ذوي الأرحام، الأخوال الخالات من ذوي الأرحام، الجد الرحمي أو الجدة الرحمية من ذوي الأرحام. حينما يكون عندي أب أم أو أب لأم، فهذا ليس جدا عصبيا، ليس جدا صحيحا، ليس جدا ثابتا كما يسميه علماء المواريث، إنما يقولون على هذا بالجد الرحمي، الجد غير الثابت أو الجد الفاسد، هكذا يسمونه في هذا العلم. فهؤلاء يسمون بأولي الأرحام، هل يرثون هل لا يرثون؟ اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله، كما اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في توريث ذوي الأرحام. فقد رأى فريق من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وقال بهذا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والأوزعي وأبو ثور وداود والطبري، وأخذ به من الفقهاء الأربعة عليهم رحمة الله، أخذ بهذا القول الإمام مالك والإمام الشافعي، حيث قال عليهما رحمة الله: إن المسألة إن لم يوجد فيها أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات نأخذ المال ونجعل المال في بيت مال المسلمين، ينفق في مصارف المسلمين العامة. يا جماعة، عندي خال، عندي خالة، عندي عمة أو نحو ذلك. قالوا: لا ترث. لماذا لا يرثون؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا. قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما كان ربك نسيا. هل يا ترى ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الخال أو ميراث الخالة أو ميراث أولاد البنات في القرآن الكريم؟ الجواب: حينما نرجع إلى القرآن الكريم لا نجد أنصبة مفروضة لهم. قالوا بناء على ذلك: وما كان ربك نسيا، إذن هؤلاء لا يرثون. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وعند غيره، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلو كان الخال له حق في الميراث لذكره الله، لو كان الخال له حق أو الخال في الميراث لذكره الله. بناء على ذلك المعتمد عند المالكية والمعتمد عند الشافعية أن أولي الأرحام لا يرثون، وذهب فريق آخر من الفقهاء عليهم رحمة الله ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وأخذ بذلك من الفقهاء الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وقال بذلك متأخر المالكية ومتأخر الشافعية. كل هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إن أولي الأرحام يرثون، يرثون. إذن أغلب أهل العلم على أن أولي الأرحام يرثون، واستدلوا من القرآن الكريم بقول الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فحينما يقول رب العالمين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهذا يدل على أن لهم يعني أنهم أولى من غيرهم، أولى من أن نجعل أموالهم وتركة الناس في بيت مال المسلمين عموما، خصوصا إن أولي الأرحام أولى وأقرب. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم منهم، وأبناء الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم، فإن أولادهم من ذوي الأرحام كذلك. فحينما يقول عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم، هذا مما يدل على إرثهم. واستدلوا أيضا بحديث عند ابن ماجة وأظنه في مسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والخال وارث من لا وارث له. فالنبي عليه الصلاة، فبعض العلماء يفهم هذا الحديث أنه ليس من الوارثين بدليل أنه قال من لا وارث له، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت جملة في أول هذا الحديث وفي صدر الحديث: الخال وارث من لا وارث له. وبناء على ذلك كان الراجح من أقوال العلماء أن نورث ذوي الأرحام. وأتت مسائل لابن مسعود ولعلي ولعمر ولغيرهم رضوان الله عليهم وورثوا، أتت مسألة رجل مات أو امرأة عن عمة وخالة، فورث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأعطى العمة الثلثين وأعطى الخالة الثلث، هكذا ورث ابن مسعود، وأخذ بتوريث ذوي الأرحام القانون المصري. وبناء على ذلك أقول لإخواني وأخواتي إننا سنخوض في توريث أولي الأرحام على ما أخذ به الجمهور وعلى ما عليه القضاء المصري، لأننا إن أفتينا الناس سنفتيهم على القضاء، كما أكرر لإخواني وأخواتي مثل هذه الفتاوى تفتى على القضاء وليست على الاجتهاد، تفتى على القضاء وليست على الاجتهاد. إلا أن علماءنا وفقهاءنا عليهم رحمة الله الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام ما اتفقوا على طريقة واحدة في توريث ذوي الأرحام، إنما هناك طرق مشهورة لتوريث ذوي الأرحام، فتعالوا بنا لنتعرف على بعض هذه الطرق وكيف يورثونهم وكيف يورثونهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، إنه حليم كريم وهاب. ابتداء قال العلماء عليهم رحمة الله: أولو الأرحام. هؤلاء أولو الأرحام على درجات، على درجات في القربة، فقسموهم إلى أربعة أقسام، كل قسم وكل صنف منهم أقرب من الآخر، فجعلوا في القسم الأول ما يأتي من أولي الأرحام من فروع الميت، وقصدوا بكلمة من فروع الميت أولادي هم بالنسبة لي فرع، ما أتى من الابن الذكر لا يكون من ذوي الأرحام، إنما هو من أصحاب الفروض أو من أصحاب العصبات. لكن تعالوا هنا لننظر إلى فروع الميت، ماذا يقصدون؟ يقصدون الذي يأتي من جهة البنت أو من جهة بنت الابن. بنت الابن بمعنى البنت إن كان لها ابن أو إن كان لها بنت فإنهم من ذوي الأرحام، يعني ابن بنتي من ذوي الأرحام، بنت بنتي من ذوي الأرحام، وكذلك مع بنت الابن سواء كانت بنتا أو كانت ابنا، فبنت بنت الابن من ذوي الأرحام وابن بنت الابن من ذوي الأرحام. هذا القسم الأول عند العلماء عليهم رحمة الله في ذوي الأرحام ما يأتي من الفروع. القسم الثاني ما يأتي من أصول الميت، ما يأتي من أصول الميت، وقصدوا بكلمة ما يأتي من أصول الميت الأجداد، الأجداد الرحميين وليس العصبيين، وهو منهم أبي الأم، يعني من أدلى بأنثى، الجد الذي يدلي بأنثى، أو أبي لأم، أو أم أبي أم. فهنا ذكر بين أنثتين، فهذه جدة رحمية وليست جدة عصبية، وليس في الجدات عصبات، وليست صاحبة فرض. فآنذاك قالوا هؤلاء من ذوي الأرحام، يبقى جعلوا فروعا وجعلوا أصولا من فروع الميت وجعلوا من أصول الميت. ثم القسم الثالث عندهم فروع الأبوين، وقصدوا بفروع الأبوين قصدوا مثل العمة، مثل الخالة، مثل الخال ونحو ذلك. يبقى من فروع الميت ومن أصول الميت وفروع الأبوين، وفروع الأبوين. وكذلك أيضا يجعلون من فروع الأبوين، من فروع الأبوين استغفر الله، من فروع الأبوين أولادهم، مثل الأخوات، أولاد الأخوات، أولاد الأخوات، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب من أصحاب الفروض، أولاد الأخوات. الأولاد الأخوات المقصود بهم إيه؟ المقصود عندي بأولاد الأخوات عندي ابن أخت شقيقة أو بنت أخت شقيقة، ابن أخت لأب أو بنت أخت لأب، أولاد الأخوات. وأولاد وكذلك أيضا أولاد الإخوة لأم، أولاد الإخوة لأم، أولاد الإخوة لأم من ذوي الأرحام. والبنات من جهة الأخ الشقيق، يعني بنت أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق عاصب من العصبات، لكن بنت أخ شقيق هذه من ذوي الأرحام. يبقى أولاد الأخت الشقيقة ذكرانا وإناثا، أولاد الأخت لأب ذكرانا وإناثا، أولاد الإخوة لأم ذكرانا وإناثا، بنات الأخ الشقيق، هؤلاء من ذوي الأرحام وأتوا من فروع الأبوين، وأتوا من فروع الأبوين كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. كذلك القسم الأخير عند أهل العلم عليهم رحمة الله هو الذي يكون فيه الخال والخالة والعمة ونحو ذلك. فهؤلاء يتصلوا بالأبوين، يتصلوا بالأبوين. ليه؟ لأن الخال هو أخو الأم، والخالة هي أخت الأم، والعمة عمة الأب مثلا أو نحو ذلك. لذلك ذكر علماؤنا، ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله في توريث أولي الأرحام أن المسألة تنقسم إلى أربعة أقسام في ذوي الأرحام. الجهة الأولى من جهة الفروع، فروع الميت. الجهة الثانية من أصول الميت. الجهة الثالثة من فروع الأبوين. الجهة الرابعة الأخوال والخالات ونحو ذلك، الأخوال والخالات ونحو ذلك. تعالوا بنا لنتعرف على طريقة التوريث عند العلماء عليهم رحمة الله، كيف ورثوهم وماذا صنعوا. اختلف العلماء الذين قالوا بتوريث أولي الأرحام عليهم رحمة الله على أقوال. الآن عرفنا درجات ومراتب أولي الأرحام ومن هم أولي الأرحام الذين يتكلم عليهم العلماء. في توريث أولي الأرحام اتخذ العلماء عليهم رحمة الله طريق كل مجموعة من العلماء طريق من طرق ثلاثة. الطريق الأول طريق التسوية. ما المقصود بطريق التسوية؟ قالوا نحن نورث أولي الأرحام، لكننا نساوي بين الجميع، بين الذكر والأنثى، بين القريب والبعيد. بمعنى لو عندي بنت وعندي ابن بنت ابن، وعندي مثلا ابن أخت شقيقة، لاحظوا الآن أنهم ليسوا على درجة واحدة. بنت البنت هي أقرب من ابن بنت الابن، وهم أقرب من ابن أخت شقيقة، أو ابن أخرى أخت شقيقة، فليسوا على درجة واحدة. فالطريقة الأولى من العلماء قالوا القريب والبعيد، سواء كان قريبا أو بعيدا، ذكرا أو أنثى، ماذا نصنع؟ قال نجعل التركة بين الجميع بالتسوية. يبقى عندي ثلاثة منهم بغض النظر عن الذكران والإناث، يبقى كل واحد منهم يأخذ الثلث. هذه هي الطريقة الأولى في توريث أولي الأرحام. اقتربت الجهة أم ابتعدت، كانوا ذكرانا أو إناثا، فآنذاك يسوون بين الجميع. وهذا الكلام ذكره فريق من أهل العلم، وحكى هذا القول صاحب المبسوط، وهذه الطريقة في توريث أولي الأرحام هجرت. ما معنى هجرت؟ لا يورث أحد بها الآن، لكن قال بها فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. فهذه الطريقة الأولى في توريث ذوي الأرحام. الطريقة الثانية وتشهر بطريقة التنزيل. ماذا يقصدون بالتنزيل؟ يقصدون بهذه الطريقة التنزيل، أي أنهم ينزلون كل ميت منزلة من يدلي به، فلو عندي بنت وعندي بنت أخت، فآن ذاك ماذا يصنعون؟ بنت أخت شقيقة مثلا، فآن ذاك يجعلون كل واحدة منهما تنزل محل من تدلي به، فبدل بنت كأن المسألة فيها بنت، وبنت أخت يدلون كأن في أخت شقيقة، فآن ذاك يورثون. البنت إن كانت موجودة هتأخذ النصف، والأخت الشقيقة تتعصب مع البنت وتأخذ الباقي بالتعصيب، فقالوا كذلك نورث بنت البنت وبنت الأخت الشقيقة. فطريقة التنزيل جعلت كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من يدلي به. لذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في كلمة عمة وخالة، نزل العمة منزلة أب، والخالة منزلة أم، وبناء على ذلك طالما أب وأم هيبقى التلتين والثلث، يبقى وهذه الطريقة يورثون. يبقى إن أرادوا أن يورثوا ذوي الأرحام أنزلوا كل واحد منهما أو منهم منزلة من يدلي به، ثم ورثوا في المسألة هذه التي تسمى بمسألة التنزيل، ويجعلون للذكر مثل حظ الأنثيين في هذا، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يكرم. لو سمحت، هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعمل صدقة جارية لزوجها من مال الخارجة بغير إذن أبنائها؟ لو هي أرادت أن هي تعمل كده، لابد أن تستأذن من أولادها، أو أن هي تجعل هذا من نصيبها هي. من مال الخارجة ولا من ماله هو اللي تركه؟ لا، ما هو بعد موته مباشرة رحمه الله المال ده انتقل للورثة، أصبح ملكا للورثة. وبناء على ذلك إن أرادت المرأة أن تفعل هذا، إما أن تستشير الجميع فيوافقون فيخرج الكلام ده من إرث الجميع، وإما إن أرادت ألا تستأذن أو هم رفضوا فلتفعل هذا من ملكها الخاص، من إرثها هي الخاص. طب هل يجوز أن تبيت عند أمها المريضة في مدة العدة يعني؟ في فترة العدة ينبغي عليها أن تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، وأمها المريضة ممكن تنتقل إلى نفس البيت وتعيش معها في هذا البيت، فتكون راعت أمها وفي نفس التوقيت ما خرجت واعتدت في بيتها. طب ما يجوش إن هي تخرج لمراجعة القرآن مخافية النسيان؟ لا تخرج المرأة إلا في الضرورات فقط، ممكن تراجع في البيت، ولا تخرج المرأة التي مات عنها زوجها في فترة العدة إلا للضرورات فقط. طب بالنسبة للمال الخارجة ده حضرتك قلت يدخل في الميراث؟ أيوة نعم. طيب إذا كنت أنا صرفت جزء منه أجمعه وأعطي البنت المتزوجة والباقي اللي أنا صرفته خلاص أنا صرفته في البيت على الولاد اللي معايا في البيت؟ يحسب من مالك أو تخبريهم ويرتضون بذلك. ماشي، جزاك الله خير. وإياك، ربنا يكرمك. يبقى إذن الطريقة الثانية عند العلماء تسمى بطريقة التنزيل، يعني ينزلون كل واحد منهم منزلة من يدلي به. فلو أنا عندي ابن خال وعندي بنت خال وعندي مثلا بنت عم، هؤلاء جميعا من أولي الأرحام. فلو جعلنا مسألة الخال يدلي بمن؟ يدلي بالأم، هذه الجهة جهة الأخوال تدلي بالأم، جهة العمات تدلي بالأب. فلو إن عندي أم وأب كانت الأم هتأخذ الثلث والأب الثلثين، بناء على ذلك أعطي بنت العم الثلثين وأعطي ابن الخال مع بنت الخال الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى أنزلنا كل واحد منهم منزلة من يدلي به، ثم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قالوا شيئا آخر، إن القريب يحجب البعيد، بمعنى لو عندي ابن خال وعندي ابن خال يبقى ابن الخال لا يرث، إنما ابن الخال سيحجبه. هذا بخلاف الطريقة الأولى التي كانت تسمى بطريقة التسوية، كانوا لا يفرقون بين ذكر وأنثى ولا قريب ولا بعيد، بناء على عدم وجود نصوص تقدر في المسألة. ومن العلماء من استنبط طريقة التنزيل فأنزل كل واحد منزلة من يدلي به، وجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعلوا القريب منهم يحجب البعيد. ولا شك أن هذا رأي قوي، وهذا الكلام قال به علقمة رحمه الله، قال به الشعبي رحمه الله، قال به مسروق رحمه الله، وقال به الحنابلة، إلا أن الحنابلة في مسألة الذكور والإناث يقولون بالتسوية. فهذا كلام علقمة والشعبي ومسروق، وهذه الطريقة الثانية في توريث أولي الأرحام. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، جزاك الله كل خير. وإياك الله يكرمك. إيه، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك في مسألة، بس أستأذنك بس يتسع صدرك ليا عشان أفهمك أبعدها. نعم تفضل. هو في أب له بنت وبنتين وولد. نعم. فالأب في حياته جزء أحد البنتين هما كانوا خايفين منه، لأن الأب كان بدأ ينسى وكده، فكانوا خايفين أنه يمضيه على حاجة والأب مش واعي، فالأب كتب للولد الأرض والبيت. نعم. وسألوا على واحد منهم، قال له هتاكل حق أخواتك؟ فالأخ ده قال الولد قال له لا مش هاكل حق أخواتي. نعم. فجي أحد الأختين دي كانت ساكنة في نفس البيت، فحصل مشاكل بينها وبين أخوها، فحب يخرجها برا الشقة، فباع الأرض بتاعتهم واداها فلوس اللي هي بنت بيها الشقة واتضبط بيها الشقة. نعم. والأخت التانية ما أخدتش حاجة. نعم. فجي قال لهم سامحوني علشان هو كان خلاص على فراش الموت الاخ ده، فهم قالوا لهم احنا مسامحينك بس اعتبارا لان هو خلاص بيموت وكده. فجي دلوقتي الاولاد بتوعه بيبيعوا البيت، البيت مثلا جايب 500,000. نعم. فهم بيقولوا ان احنا هندي الاخت اللي هي ما خدتش حاجة دي هنديها 5,000 جنيه كده كطردية ليها، والاخت التانية خلاص هي خدت حق الشقة ليها وضبطها وخدت الفلوس بتاعتها ومش هنديلها حاجة. نعم. فهل هم الاختين دول علشان هم قالوا ان احنا مسامحين خلاص وكده يبقى كده ما لهمش حق، ولا هم ليهم حق ان هم يطالبوا بميراثهم في البيت، والبيت يتوزع ازاي؟ وكانت كل تركة الأب اللي هي الأرض والبيت. بالضبط كده. نعم. إذا تنازل الإنسان عن حقه سقط حقه ولا يستطيع أن يثبته مرة أخرى عند الفقهاء. فلو لي عند شخص مثلا 1,000,000 جنيه وقلت له أنا مسامحك، سقط 1,000,000 ولا أستطيع أن أثبته مرة أخرى. حتى لو كان هو قالها بسبيل ان هو بس اعتبارا ان حالة الوفاة وانه ان كانت المسألة بهذا الشكل فهؤلاء يدينون، ترجع المسألة لدينهم ونحو ذلك، ويبقى المسألة تحتاج منهم استسماح اخر بعد وفاة هذا الابن، ويقال يا جماعة سامحتم ام لم تسامحوا؟ فقالوا والله احنا سامحنا بالفعل. فقالوا يبقى خلاص ما لهمش حاجة. قالوا لا احنا قلنا الكلام دول لانه كان في ظروف لا نستطيع ان نتكلم معه، احنا نريد حقنا او نحو ذلك. ان كانت المسألة كذلك فآن ذاك من الجهة الشرعية لا تحل هذه الاموال لاولاد هذا الابن حتى يوزع التركة التوزيع الشرعي على الابن والبنتين للذكر مثل حظ الانثيين. طيب والاختين لو هم قالوا ان هم يعني غيروا نيتهم وقالوا كده هم هيحاسبوا على ذلك؟ نعم. طيب انا استاذنك بس رقم تليفون حضرتك. طيب الاخوه هيعطوه لك ان شاء الله في غرفه التحكم. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ، اخبارك؟ بخير والله الحمد لله. الله يعطيك العافيه. يا جدي متزوج من زوجتين. نعم نعم. هو جدي توفى، وعمي من عمامي اللي هو من الزوجه الثانيه توفى برضك. هل الوالد اللي هو من ام ثانيه يورث فيه؟ يرث في من؟ في اخوه غير الشقيق. يرث في اخيه اللي هو من جهه الاب. نعم. طيب هذا الذي مات اللي هو اللي يعتبر عما لك. نعم. مين الورثه بتوعه؟ الورثه اناث كلك. الورثه كلها اناث. اناث نعم. زوجته عائشة واناث. زوجته اناث. نعم. لو في زوجة واناث يبقى انا ذاك. وهو مات قبليه ابوك؟ لا، ابويا عايش، والده عايش. هل يرث عمي المتوفي؟ يعني والدك حي؟ نعم. يعني اذا موجود له بنات. موجود له بنات وزوجة واخ لاب. اخوات كثيرة. ايه؟ اخوات اشقاء كثير يعني. الاشقاء؟ نعم. عنده اخوة اشقاء؟ نعم. عنده اخوة اشقاء؟ نعم. لو عنده اخوة اشقاء هيحجبوا اباك. ما فيش، ما لوش توريث يعني. لان الاخ الشقيق يحجب الاخوة لاب. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك، الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. الله يجزيكم خير يا رب ويجزاك الله الرحمة عنا خير يا رب. امين يا رب، الله يكرمك. انا عندي يعني ام زوجتي. نعم. يعني عندها ولدين وثلاث بنات. ايوه. وبتقول يعني هي لسه يعني ربنا يديها الصحة يا رب، بتقول انا كتبت للولد للبنت لان الولاد مش نافعني في حاجة يعني زي كده. نعم. وكتبت للولد للبنت. نعم. وبتقول دول مش هيطلعوا يعني مفيش حد هياخد حاجة غير لما اموت انا ان شاء الله يعني. نعم. فايه الشرع في كده يعني؟ هل ده صح ولا لا؟ هذا الكلام يلغى. هذا الكلام يلغى ويورث توريث الشرع بعد وفاتها. وان كانت وهبت ذلك لاولادها في الحياه فينبغي ان تملكهم قبل الموت. قبل الموت، لكن بعد الوفاه دخلت المساله على انها تركه، وما كتبته على انه وصيه، ولا وصيه لوارث كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فان ارتضوا بما كتبت بها ونعمت، وان لم يرتضوا فإن ذلك يوزع توزيع الشرعي. يعني لو رضيوا بعد الوفاة مثلا؟ لو رضيوا نعم. لو رضيوا بما ذكرت نعم. لأن من كان له حق سيأخذه أو سيتنازل عنه، بمحض إرادته. أيوه. خدت بالك؟ لكن إن لم يرضوا فيجعلوا الأمر على التقسيمة الشرعية. جزاك الله خير. وإياك، الله يبارك فيك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، بك يا شيخ. بخير والله الحمد لله. بارك الله فيك. الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أسأل سؤال. عندي جوزي عنده كان ليه ورث في الفلاحين. نعم. وإخواته ما ادوش حاجة خالص، فالناس حكمت بقطتين. وقال أبونا كتب الأرض كلها باسمنا وهو قبل ما يموت وكده. كتب الأرض. قطتين اتنين. كتب باسم مين؟ إيه؟ كتب باسم مين؟ باسم عياله صبيان اللي هناك، وحرم جوزي من من من اي حاجه. نعم. دلوقتي الناس اللي في الفلاحين حكمت لنا بقطتنا ان احنا مش عايشين في البلد. نعم. عايشين في اسكندريه. نعم. دلوقتي جوزي لما ما كانش راضي قال ياخد حق كله يسيبه كله. نعم. فدلوقتي احنا خدنا جوزي، الناس خطبوا عليه كتبوا ورق بالقطتين، وجوزي قال انا مش واخدهم، فكتبهم باسمي انا واولادي. هل انا لو رحت وخدتهم يبقى انا كده عاصيه لجوزي؟ وهو طب مش كتب هذا باسمك؟ ايوه. وباسم اولادك، وهو الذي كتب ذلك وهو الذي قال ذلك. ايوه. طيب خلاص، هذا ان كان نصيبه فقد اخذ، وان كان اقل من نصيبه فهذا لكم، وبقي بقيه حق كمان. ماشي يا شيخ، الله يكرمك، ربنا يكرمك. طيب اعود للكلام. يبقى هذه الطريقة الثانية التي تسمى بطريقة التنزيل. الطريقة الثالثة في توريث أولي الأرحام اسمها طريقة القرابة. ماذا يقصدون بالقرابة؟ جعلوا المسائل تقسم على ما ذكرناه. فقلنا مثلا احنا عندنا فروع الميت اللي موجود في الفروع، أو بمعنى أصح اللي من جهة الأولاد، وبعدين اللي من جهة الأبوة أو الأمومة من ذوي الأرحام، وبعدين اللي من جهة الإخوة، وبعدين اللي من جهة الجدات أو الأجداد أو نحو ذلك. فقالوا ننظر للمسألة بهذه الطريقة. قالوا ننظر للمسألة بهذه الطريقة. ماذا تريدون يا جماعة؟ قالوا نريد أن نجعل في طريقة القرابة إن المقدم في القرابة يحجب المؤخر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو معايا بنت ومعايا بنت اخت شقيقة، فقالوا لا، دي جاية من جهة ايه؟ قلنا جاية والله من جهة الاخوة. طيب ودي جاية من جهة ايه؟ قلنا جاية من جهة الفروع الاولاد. طب جهة الفروع المقدمة ولا جهة الاخوة؟ قلنا لهم لا، ده جهة الاخوة مؤخرة. قالوا خلاص، يبقى نخلي الجهة القريبة تحجب الجهة البعيدة. بمعنى ايه؟ يجعلوا كل التركة لبنت البنت، ولا يجعلوا شيئا لبنت اخت شقيقة. طيب افرضوا كلهم من جهة الاولاد، يعني مثلا عندي بنت وعندي، او بنت وعندي بنت ابن، يبقى كلهم من جهة واحدة، ألا وهي جهة فروع الميت، جهة الأولاد. يبقى أنا ذاك ماذا نصنع؟ قالوا نجعل التركة بينهم، وإن كانوا ذكرانا وإناثا فإننا نجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. دول يا جماعة من جهة واحدة، ودي بنت ودي بنت. قالوا خلاص، يبقى قسموا التركة ما بينهم، دي نص ودي نص. طب يا جماعة ده عندنا مثلا ابن بنت إيه بنت، وعندي بنت ابن. قال لي خلاص، اجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. طب اللي يجي من جهة البنوة، قال لي اللي يجي من جهة البنوة يقدم على اللي جاي من جهة الأبوة، واللي جاي من جهة الأبوة يقدم على جهة الأخوة، وهكذا. فجعلوا المسألة في مسألة القرابات بهذه الطريقة. فكأنهم أخذوا شيئا من أهل التنزيل. أخذوا إيه هو الشيء ده؟ إذا اجتمعت القرابة، يعني كلهم جايين من جهة الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا القريب بيحجب البعيد، وهنا القريب بيحجب البعيد. لكن في فرق بين التنزيل والقرابة. إن في التنزيل، على التنزيل لو أنا قلت بنت وقلت بنت أخت، هنزل كل واحدة فيهم منزلة من تدلي بها، يبقى كان عندي بنت وأخت، البنت هترث والأخت هترث. ده على طريقة التنزيل، لكن على طريقة القرابة قالوا لا، طالما جاية من جهة الأخوات مقدمة عليها جهة البنات. مسألة القرابة دي قال بها أبو حنيفة عليه رحمة الله، وأخذ بهذا الكلام القانون المصري، وأخذ بهذا الكلام القانون المصري. فالقانون المصري يورث ذوي الأرحام ويقوم ويقولهم أولى بعد أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، ولم يأخذ طريق التسوية ولم يأخذ طريق التنزيل، وإنما اتخذ جهة القرابة، وإنما اتخذ جهة القرابة. فبناء على ذلك قال عندي هيبقى عندي، خذوا بالكم لو جينا قسمنا الأربعة أقسام التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله عشان أعرف مسألة القرابة، قلنا موجودة عندي أدي الجهة الأولى، جهة تانية، ثالثة، رابعة، أدي واحد. قالوا اللي من جهة البنات، من جهة البنات يعني إيه؟ أولاد البنات، أولاد البنات، مثل إيه؟ بنت بنت، ابن بنت، بنت بنت، ابن. يبقى دي الجهة الأولانية يسموها جهة الفروع. يبقى كل الجهة دي إذا اجتمعت مع أي جهة من الجهات الثلاثة الأخرى، أي جهة من الجهات الأخرى لن ترث على القانون المصري. ليه؟ الجهة دي هي المقدمة والجهة دي هي اللي هترث. طيب أدي اتنين، الجهة اللي بعدها اللي عمرها ما هترث مع الجهة الأولى، اللي عمرها ما هترث مع الجهة الأولى، قالوا هذه الجهة اللي من جهة الأصول، أصول الميت. تقصدوا إيه بأصول الميت؟ قالوا الجد الرحمي أو الجدة الرحمية. إيه هو الجد الرحمي ده؟ اللي فيه أنثى في المنتصف، أنثى في المنتصف يعني إيه؟ يعني أب وأم أو أب أب أم، فده اسمه عندهم جد رحمي. طب جد رحمية زي إيه؟ زي أم أب أم. بالنسبة للجدة لو وجد ذكر في المنتصف بين أمين سميت جد جدة رحمية. طيب الجد الرحمي اللي هو من ذوي الأرحام لو وجدت أنثى أو جاي من جهة أنثى أب أم أو أب أب أم وإن على، هذا يسمى جد رحمي. لا يمكن أن ترث هذه الجهة على مسألة القرابة، لا يمكن أن ترث هذه الجهة مع جهة البنات على مسألة القرابة. لكن أنتوا عارفين لو أنا على مسألة التنزيل وعندي بنت بنت وعندي مثلا أب أم ودول أولي أرحام ودول أولي أرحام، هجعل كل واحد يدلي بمن يدلي به، فأجعل كأني موجود عندي بنت بنت يبقى بتدلي بالبنت يبقى كأني موجود عندي بنت، وأب أم يبقى كأني موجود عندي أم. البنت كانت هتاخد كام؟ كانت هتاخد النص، والبنت والأم هتاخد كام؟ السدس. وبعدين سأرد عليهم بقية التركة، وده هجعله البنت البنت والأب الأم على هذه التوزيع. لكن القانون ما أخدش بالطريقة دي، لذلك مش هيرث معه ما كان من ذوي الأرحام من جهة الأصول مع جهة فروع الميت أبدا. طيب الرتبة الثالثة اللي ما يرث أبدا مع أصول الميت ولا مع البنات، اللي جين إيه؟ فروع الأبوين. فروع الأبوين زي إيه؟ زي مثلا أولاد الأخوات. تقصد بكلمة الأخوات أولاد الأخوات الشقيقات أو أولاد الأخوات لأب، يعني بنت أخت شقيقة، ابن أخت شقيقة، بنت أخت لأب، ابن أخت لأب، أو أولاد الإخوة لأم. يبقى الرتبة دي اللي من فروع الأبوين عمرها ما ترث أبدا لا مع جهة فروع الميت ولا مع جهة أصول الميت. الجهة الرابعة هي جهة الأخوال، الأخوال والخلات ونحو ذلك. ومنها بقى هتدخل عمة، عمة أب لأم أو نحو هذا. يبقى دي الجهة الرابعة. يبقى عمر أبدا ما هيرث يبقى بهذه الطريقة، اللي جاي من فروع الميت، اللي جاي من أصول الميت، اللي جاي من فروع الأبوين، اللي جاي من أصول الأبوين. يبقى إذن هذه التقسيمة عند أصحاب القرابة قالوا الجهة الأولى بتحجب الجهة الثانية، والجهة الثانية تحجب الجهة الثالثة، والثالثة تحجب الرابعة. طيب ولو كنا في جهة واحدة، قال لي القريب منهم يحجب البعيد، وللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه هي الطريقة التي أخذ بها القانون المصري، وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ علاء. اتفضل. الله يبارك فيك. ايه عامل يا شيخ علاء؟ خير والله الحمد لله. طيب لعلك تعاود الاتصال ان شاء الله تعالى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. انا عايز اسأل سؤال. اتفضلي. انا بنت ومع وعلى ولدين. نعم. ابويا الله يرحمه كتب كل حاجة باسم اخواتي الصبيان. نعم. ولما جيت اطلب حقي ادوني في حاجة واحدة بس. نعم. وقالوا احنا تعبنا في كل الحاجة دي، مع اني انا اشتغلت قبل منهم وهم كانوا لسه صغيرين. نعم. فعايزة اعرف يعني اخد واتكل على ربنا وحقي عند الله، ولا اعمل ايه بالظبط؟ انا اريد ان يدخل احد الى اخوانك ابتداء وينصحهم، وانت ان اصروا على ما هم عليه فخذي ما يعطونك واجعليك باقية، يعني كوني واصلة ايضا للرحم، ودعي الامر لله سبحانه وتعالى. الحمد لله والله انا وضعت لله. واسأل الله ان يعوضك خيرا. لكن ينصحوا اولا. ادعيلي ودعيلي ولادي بالهداية. ربنا يبارك لك يا رب، ويهدينا جميعا ويهدي اولادك ويثبتنا جميعا على الحق. الله ويرحم ابويا. الله يرحمه. الله يرحمه رحمة واسعة، ويرحم جميع موتى المسلمين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي جدتي كانت موصية إن عندنا أرض وبيت في البلد، موصية إن ما يتباعش ولا الأرض ولا البيت. هل الوصية دي لازم؟ بس موصية يعني وصية عادية. ليست لازمة. طالما انتقلت الملكية إلى الورثة لهم يبيعون ولهم يشترون ولا شيء عليها. بس لو التقسيم بيني وبين إخواتي برضو ذكر مثل حظ الأنثيين، ولا كله بالتساوي؟ لا مش ده إرث. ميراث. ان كان ميراثا للذكر مثل حظ الانثيين بالنسبه للاولاد. ماشي، جزاك الله خيرا. واياك. الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمه الله. يبقى هذا ملخص ما ذكره العلماء في مساله توريث اولي الارحام. سريعا اريد، احيانا نقول العول، واحيانا نقول كلمه الرد. يعني ايه كلمه العول ويعني ايه كلمه الرد؟ كلمه العول عند العلماء عليهم رحمة الله حينما يقولون عال الرجل، يعني عال الرجل يعني ظلم وجار، ده معنى كلمة عال الرجل. وأحيانا بيقولوا عال الميزان. يعني ايه عال الميزان؟ يعني ارتفع. انت بتقصد في كلمة العول في المواريث بتقصد ايه؟ بنقصد كلمة ارتفع. ارتفع يعني ايه؟ يعني العول عبارة ارتفاع الأسهم عن الأنصبة، ارتفاع الأسهم عن الأنصبة، فيحدث نقص واقعي للأنصبة. سأشرح هذا الكلام بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يكرمك. كيف حالك يا شيخنا؟ خير والله الحمد لله. جزاك الله كل خير. وإياك. الله يكرمك. دلوقتي يا شيخ، أنا جدي توفى وكده، بس والدتي توفت قبل جدي. وبعدين لما جدي توفى وكده، فقالوا إن إحنا نرث مع خالاتي. نعم. فهل نرث معاهم ولا لك كم خالة؟ ليا ثلاثة موجودين. إحنا كنا هما كانوا خمسة، اثنين ماتوا، والدتي وخالتي، وبعدين في ثلاثة موجودين الآن. نعم. آنذاك من ماتوا سيكون في زوجة للجد اللي مات؟ جدتي عايشة موجودة. المهم أبو أمي. طيب يبقى إذا بالنسبة لميراث أمك ولميراث أختها التي ماتت أيضا. أيوة. نصيبهم بعد خروج الثمن للزوجة هياخدوا 50، لكن الخمسين دول هيبقوا أعلى من الثلث، فسيعطيهم القانون المصري الثلث فقط، وبناء على أنهن سيأخذن الثلث فقط، هيبقى لكم أنتوا بعد خروج الثمن نصف الثلث، وأولاد خالتك اللي هي ماتت هياخدوا نصف الثلث الاخر. واضح الكلام؟ ايوه. يعني احنا انا موجود عندي زوجه. أيوة. وموجود معايا خمس بنات منهم اتنين ماتوا. الزوجه دي هتاخد الثمن. ايوه، خدت الثمن وخلاص. هو كان ليه بيت، والبيت ده اتباع ب 70,000. طب ما انا بقول لحضرتك بيت بس كده 70,000 بس. طيب الزوجه احنا ناخد قد ايه، واللي عايشين قد ايه، واللي هتاخد قد ايه. الزوجه هتاخد الثمن. ايوه. وبعدين الباقي حتى مع البنتين اللي كانوا موجودين هنقول ان هم مالهم، ان هم كانهم حيين وموجودين. ايوه. فهيتوزع الباقي ما بينهم بالسويه. ايوه. هيتوزع الباقي ما بينهم بالايه؟ بالسويه. فهيطلع كام؟ لو احنا جينا حسبناها 70,000 عندي مثلا، هنطلع التمن بتاعهم للزوجه. وبعد التمن ده هنبدا نوزع الباقي بين الخمس بنات اللي منهم اتنين ماتوا، هنوزعه بالسويه. وهنبص للمبلغ اللي موجود، دي عايزه اله او حد يحسبها، نبص للمبلغ اللي موجود اللي طلع للبنتين اللي ماتوا، للبنتين، ونشوف المبلغ ده هل هو يجي التلت ولا ما يجيش التلت بالنسبه للسبعين. لو كان فوق التلت يبقى هنديهم الثلث فقط، 70,000 لو انا قسمتها على 3 التلت، هقول 2 ادي 6 ادي 1، وبعدين عندي ادي 10 ادي 3، يعني هتبدا المساله هتدخل في حوالي 23,000 تقريبا وكسور، 23 و23 و23، يبقى حوالي 69,000. 69,000 وال1000 ده كمان يقسم، يبقى 23,000. 23,000 وهيبقوا مثلا نقول 300 مثلا و40، نقول 340 او 330. لو احنا قلنا 23,000 330 دول التلت بتوع ال 70,000 اللي هيتوزع، لان ميراث البنتين دول هيطلع اكتر من الثلث. ولو طلع اكتر من الثلث يبقى القانون هيديهم لغايه الثلث فقط. طيب كل التركه كام؟ 70,000. التلت بتاعهم كام ال 70,000؟ 23,330. نقسم ال 23,330 دول على 2، يبقى نحط الجزء الاولاني، النص الاولاني لل 23,000 دول نحطهم لاولاد الاخت اللي اتصلت علينا، ليها ولاخوانها لاولاد التي ماتت، والنصف الثاني لاولاد خالتها التي ماتت ايضا. يبقى هيقسموا عليهم، يبقى ليك يا اختي انت واخواتك نص ال 23,330. هذا على القانون المصري. ارجع للكلام واقول مسألة العول ايه معناها يا جماعة؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اخي، ربنا يبارك لك. احنا اولا عاوزين رجاء تعيد الحلقه، لان احنا ما سمعناهاش، بتاعه المواريث العصب دي. طيب حاجه التعصيب، حاضر، بارك الله فيك. النقطه الثانيه اللي كان ليا اخ، نعم، توفى في وجود والدي، والدي حاليا لسه عايش، واخويا دي توفى بقاله اكثر من 18 سنه، نعم، وترك بنته وزوجه، نعم، والزوجه خدت بنتها وتركت البيت، لان البيت كنا قاعدين في معيشه واحده كلنا، نعم، وكان البيت دلوقتي في ساعتها كان ايه، شقتين فقط، نعم، كلنا تكاتفنا وجوزنا اخونا دوت، لان كان لسه متخرج من العلام، واحنا قعدنا في البيت تحت وجوزنا اخونا، وبعد ما اخويا يعني خلف بنت صغيره كده توفى رحمه الله. نعم. بارك الله فيك. الله يكرمك. كان في الوقت دوت احنا اصلا يعني مساحه الارض بتاعتنا كانت حوالي عن نص فدان فقط. ملك. نعم. والبيت دوت كان دورين اتنين فقط، او ايه، شقتين اتنين. نعم. اصبحنا دلوقتي ربنا بارك والايه والخير كتر. ايوه. ماشي، اكتر من 4 فدادين، والبيت بقى يجي 5 6 ادوار. نعم. والدي موجود، ولكن هو الحمد لله يعني بفضل الله احنا كتتفنا وعملنا اي كده واجتهدنا انا واخواتي. ميراث الاخ البنت بقى، بنت اخويا ديت. نعم. نصيبها ايه في في في البيت او في الارض؟ وبعدين امها لما سابت البيت راحت اتجوزت وايه ورجعت تاني ايه؟ امها لا علاقة لها الان، لا علاقة لها الان باخيكم الذي مات، وحتى على الوصية الواجبة لا إرث لها، إنما الإرث في الوصية الواجبة للأولاد فقط. نعم. لكن الزوجة ما بيبقاش ليها حاجة. تمام. في الوصية الواجبة الزوجة ليس لها شيء، إنما هذا بيخرج للأولاد. نعم. يعني نصيب أبيها ستأخذه ما دام في حدود الثلث فيما أقل. نعم. نعم. طب على الوضع القديم حضرتك ولا الوضع اللي توفى هو كان فيه؟ لا، الوضع اللي توفي وكان موجود فيه. تمام كده. نعم. ما ربنا يبارك لك. يعني توفي مين؟ مش أبوها. الجد. الجد الله يفتح عليك. نعم ربنا يبارك. ربنا يبارك لك يا بي، شكرا. الله يكرمك، ربنا يكرمك. قال العلماء عليهم رحمة الله العول عبارة عن ارتفاع الأسهم عن الأنصبة. يعني ارتفاع الأسهم عن الأنصبة، ما هو تعرض للمسائل دي على عمر بن الخطاب. يعني أنا لو موجود عندي زوج وموجود عندي أم وموجود عندي بنت، أورث إزاي في المسألة دي؟ أو بلاش بنت، هخليها موجود عندي أخت، مثل هذه المسألة هورثها إزاي؟ الأخت الشقيقة هتاخد النص، والزوج لعدم وجود الفرع الوارث النص. قال لا، طب ما الزوج النص والأم والأخت النص. قال طب والأم هتروح فين؟ ده الأم هنا واخدة الثلث. قال طب هنجيب لها ثلث منين؟ ما هنا نص وهنا نص. ده بقى اللي اسمه عند العلماء العول. المسألة حصل لها إيه؟ علت المسألة. يعني إيه علت المسألة؟ يعني علت المسألة يعني ارتفاع الأسهم عن الأنصبة. إيه هو النصاب؟ تعالوا كده الكلام الحسابات القديم، لو وحدنا المقامات هنخلي المقامات على كام؟ هنا المقام 2 وهنا المقام 3، هنوحد المقام على 6. طيب يبقى اللي واخد نص ده واخد كام؟ يبقى واخد 3، واللي واخده ثلث دي واخده كام؟ 2، واللي واخده نص دي واخده كام؟ 3. يبقى اصبحت الاسهم اللي عندي فوق كام؟ 3 و2 و3 بقوا 8، ومع ان انا عندي الانصبه كام؟ 6. قال يبقى علت الاسهم عن الانصبه، ده اللي اسمه عند العلماء العول. ارتفاع الأسهم عن الأنصبة، هذا الذي يسمى عند العلماء بالعول. طيب المسائل دي هل عرضت على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقبوا فيها؟ الجواب نعم، عرضت على عمر بن الخطاب، فجمع رضي الله تعالى عنه الصحابة وقال ماذا ترون؟ انتوا ترون ايه في المسألة دي؟ نعمل ايه لما كانت المسألة عنده في زوج وأختين؟ طب الأختين هياخدوا كام؟ هياخدوا 2، هياخدوا 2. طيب والزوج؟ والزوج هياخد النصف. علت المسألة. هيعمل ايه عمر بن الخطاب؟ بدأ يجمع الصحابة، فأشار عليه زيد بن ثابت أو العباس رضي الله تعالى عنهم، راح قال له ايه؟ قال له أعيلوا الفرائض، يعني خلي المسألة يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها عول. أعيلوا الفرائض، أعيلوا الفرائض. فبدأ يفعل هذا وأقره عمر، وصارت المسألة على ذلك. وبعد وفاة عمر أنكر ابن عباس. لكن خلونا مع مسألة العولة هذه الآن وكلام الجمهور. إزاي علت يعني؟ صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا في مسألة زي دي اللي عندي، لما وحدت المقامات أنا لقيت ده واخد 3 أسهم، ولقيت دي واخدة 2، ولقيت الأخت واخدة 3 أسهم، فبقوا عندي الأسهم 8. فلو أنا موجود معايا التركة كلها 80,000، ما جيش بقى أروح موزعها إزاي؟ أقول 80,000 والزوج واخد النص، يبقى واخد 40,000. طب والأخت النص؟ 40,000. طب والأم تروح فين؟ الأم تروح فين؟ ما هو الكلام ده اللي انت بتقوله دون ان ده الأسهم علت عن الأنصبة. أمال هنعمل ايه؟ أقول لك تعمل ايه. ابدأ وحد المقامات. وحدنا المقامات، طلع الأسهم اللي عندك كام؟ طلعت الأسهم اللي عندي ادي 3 وادي 2 وادي 3، يعني الأسهم اللي عندك كام؟ والله لو جمعناهم هنلاقيهم 8. طيب اقسم ال 8 دي على المبلغ اللي معاك، المبلغ اللي معاك اقسمه على عدد الأسهم. 80,000 على 8 يبقى كل سهم واصل ب 10,000. 10,000 حلو قوي، كل سهم وصل ب10,000. لما قسمت ايه؟ قسمت المبلغ اللي معاك، التركة اللي معاك. لا ده انا ما عنديش فلوس، ده انا عندي فلوس وعندي ارض زراعية وعندي عقار وعندي. احسب يا عم العقار ده بكام؟ والله العقار ده ب2 مليون، والارض دي بكام؟ والله ب0.5 مليون، والسيارة دي بكام؟ والله ب50,000، واللي مش عارف ايه بكام؟ والله ب20,000. وجمع الكلام دون، ولو المسألة علت معاك وشوف الاسهم اللي عندك كام، والمبلغ اللي عندك في التركة قسمه على الاسهم دي، هيطلع 80 عندي 1000، وعندي هنا تمانية، بقى السهم الواحد بعشر تلاف، انت يا زوج واخد كم سهم؟ والله ما هو كلها علت المسألة بقى، بدل ما ياخد النص اربعين الف، لا لما علت المسألة قل نصيبه، يبقى نقص نصيبه، نقص نصيبه على قدر انصبتهم جميعا. فانا زيك هياخد تلات اسهم في عشر تلاف، يبقى خد تلاتين الف. طيب والام خدت عشرين الف، طب والاخت خدت تلاتين الف، طب اجي احسبهم كده تلاتين الف وعشرين الف بقوا خمسين الف وتلاتين الف تاني، هم التمانين الف اللي معايا. يبقى خدوا بالكم العلماء عليهم رحمة الله بيعملوا ايه في مسألة العول. العول ده عبارة عن ايه؟ ارتفاع الاسهم عن الانصبة. طب وبعدين بص للاسهم، وبعدين وانظر للتركة اللي معاك، وبعدين اقسم التركة دي على عدد الاسهم، ودي كل واحد عدد الاسهم الذي خرج معه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ انا نحن ست اولاد يعني. نعم. وانا يعني والدي زوجني يعني. طيب بعدين انا هلا عايش مع البيت، بعدين لما نقسم الورشة يعني هذا المبلغ اللي اعطاني اياه مش هنزواج، احسمه يعني من الوراثة يعني؟ يعني لا لا تقسم، لا يعني تقسم. هو ابوك ما زال حيا؟ نعم. لو انه خرج اخ لك ايضا يساعده، لان دي نفقه للاولاد على الكفايه. ما تجيش واحده تزوجت يقول لها ده ابوكي كان مجهزك ب 20,000 نخصمهم من ميراثك، ولسه ابوها دي ما جهزهاش. لا يا اخي، النفقه على الكفايه في الزمن الذي يعيش فيه. طب دي اتجهزت ودي ما اتجهزتش، ده ساعده وده ما ساعدوش، لانه ما جاش الوقت اللي هو يتزوج فيه، انما التركه توزع توزيعا عاديا ولا يلتفت الى انه ساعدك او ساعد غيرك. ولكن يجب علي انه انا كمان بعدين اساعد يعني اخواتي في الزواج؟ لا يجب عليك، انما ان اردت ان تفعل افعل. طيب سؤال ثاني يا شيخ. اتفضل. طيب هلا هذيك الحلقه لما حكيت عن تنبؤات نستراداموس، ماشي؟ ايوه نعم. انا حضرت قبل يومين على قناه اسلاميه مصريه، كان في كمان يعني شيخ عم يمدح فيه يعني، ويقول ان تنبؤاته معظمها صحيحه يعني، واجاب ادله يعني انه بالواقع انه بالحرب العالميه. هذا للاسف كلام بيروج على نستراداموس. بيحصل ايه؟ بعض الناس منتفعه من الكلام اللي بيروج عن هذا الرجل. يروح عاملين ايه؟ يجي مثلا قضية زي قضية العراق والذي حدث في العراق ومقتل صدام، يروحوا حاطين بعض التنبؤات ويقولوا شوفهم نستراداموس من سنة 1500 تنبأ ان هيحدث كذا وكذا في العراق. احيانا يدس هذا الشيء عليه، واحيانا يتأولون على اهوائهم. ده كلام نستراداموس الى الان غير مفهوم، كله عبارة عن رسومات. وهذه تنبؤات، وهذه التنبؤات التي يتنبؤها لا دليل لها من العلم، ونحن نعلم أن النجوم لا علاقة لها بالحوادث الأرضية من كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم الليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بنوء كذا، يعني نزلت المطر عشان الكوكب في المكان الفلاني. قال فذلك كافر بي أي بالله مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنجوم لا علاقة لها بالحوادث الأرضية، لا علاقة لها بحمل ولا بعقم، لا بمرض ولا بصحة ولا غير ذلك. إنما النجوم زينة في السماء، النجوم ليهتدى بها عن طريق معرفة الطرق، عن طريق الأوقات ومعرفة الأوقات، هكذا جعلها، وهي رجوم للشياطين بخلاف ذلك فلا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخنا. الله يكرمك. معك أخ شعبان من سوريا. اتفضل، بارك الله فيك. الله يعطيك العافية. الله يكرمك. يا شيخ نحبك بالله كثير كثير. أحبك الله الذي أحببتني. والله يجزيك الخير عنا وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين كلها خير. وإياك. الله يكرمك. الله يعطيك العافية شيخ. شيخي بس في فتوى هلا تقريبا من شي 10 فتاوي سألك شاب. بس مشان انا كل ما هنالك بس لتصحيح انه هيك جزء ما انتبهت عليه. اتفضل. اللي هو انه قال لك توفى يا اخ يا اخت عنده، وعنده اخوان يعني الاخ اللي توفى عنده انه من اب ما هو من ام، يعني صاحب عله هو يعني. نعم. اللي انه قال لك انه في عنده هو يعني المتوفي عنده اخوات، ما في عنده اخوه اشقاء. لا، عنده بنات. عنده اخوات، هو قال لك عنده اخوات، عرفت علي شلون؟ ايوه نعم. انه عنده خوات متوفي، وهو بحد ذاته اللي عم بقول لك انه ابوي هو هاي، انه هو عنده اخوة اشقاء. يعني هي بس اشرح لك اياها شيخي، بس بعد اذنك طول بالك علي معلش. اللي هو انه عنده اب متزوج زوجتين. الاخ اللي توفى من ام تانية ماشي. وهالاخ عنده خوات، ما في عنده اخوة اشقاء، عرفت علي شلون شيء؟ نعم. ايه، وهذا الاخ اللي عم بسأل هو بحد ذاته انه شلون بدي اقول لك، هو عنده اخوة اشقاء، بس الاخ اللي توفى ما في عنده اخوة اشقاء من امه. نعم. كانت المسألة موجودة عندي جد. نعم. الجد ده له امرأتين. عنده امرأتين. نعم. الاولانية اللي هو بيتكلم عليها كان ابوه هو. نعم. الاب ده توفي. نعم. وعنده من الزوجة الثانية بنات، بيقول لي بنات. نعم. قلت له عنده، وزوجته موجودة، قلت له عنده اخوة اشقاء، قال لي نعم. لا ما في عنده اخوة، هو قال لك ما في عنده اخوة اشقاء الا بنات، بس انت لما سألته هو انتبه عليك انه هو بحد ذاته عنده اخوة اشقاء الا عليه بنات. هو يعني؟ نعم. طب إذا قال لك انه هو بحد ذاته. طيب اذا اللي توفى، اذا كانت المسألة كذلك. أيوة. وموجود عندي زوجة. نعم. وموجود عندي بنات. نعم. ومش موجود عندي للي مات اخوة اشقاء، وموجود عندي اخ لاب، يبقى انا ذاك المسألة، والاخ لاب ده توفي. ايوة، وما في عنده غير خوات اشقاء. الاخ الاب ده بيقول ما زال حيا. لا شلون؟ ابوه ميت ولا حي؟ هو اللي بيتوفي بيتكلم ابنه. بيتكلم ابنه. ايوة، يعني عم بقول لك انه اللي توفى ما في عنده اخوة اشقاء، عنده خوات شقيقات. وسألته انت، قلت له انه عنده اخوة اشقاء الا ما في، هو فهم انه لابوه عنده اخوة اشقاء، يعني عنده عمام اشقاء، قال لك نعم. انت فاتيت له انه على اساس هداك متوفي وعنده خوات شقيقات واخوة اشقاء، لذلك فاتيت له انه الاخوة الاشقاء بيحجبوا الاخ لاب. نعم. عرفت علي شلون؟ بس اللي فهمته منه انه بحد ذاته انه عنده هو الاب اخوة اشقاء، بس هداك اللي توفى ما في عنده اخوة اشقاء، عنده يعني خوات المسألة شقيقات. الان نعم. على ما فهمت ان موجود فيها زوجة. نعم. وموجود فيها البنات. نعم. صح كده؟ ايوة، ام وبنات. وموجود عندي ابن اخ لاب. لا، الاخ لاب هو عم بسألك ابنه. الاب اني موجود، بس ابنه هو اللي عم بسألك. نعم. يعني نعم. الاخ لاب موجود. نعم. الاخ لاب موجود. نعم. وعنده اخوة اشقاء، هو الاخ لاب. انا فهمت أشقاء. فهمت الان ماذا تقول. اللي توفى لا يوجد عنده سوى اخوات شقيقات فقط. عنده اخوات شقيقات فقط. ما هنالك مشان ما يصير صغر انه شغله انه افتيت له انه. طب ركز معايا بس. ياخذ فتوى منك ما يسال غيرك. طب ركز معايا. يعني عنده بنات اللي مات وعنده اخوات شقيقات؟ عنده بنات وعنده اخوات شقيقات، لا يوجد عنده اخوة اشقاء. كود جميل جدا. نعم. يعني عندي زوجة. انه عنده اخوة اشقاء، لذلك فاتيت له انه الاخوة الاشقاء يحجبوا ابوه من الاخوة لاب. طيب هو ما في عنده اخوة اشقاء. طيب هو اللي قال لك يا ما في عنده اخوة اشقاء. ركز معايا. نعم شيخي. لو انا موجود عندي زوجة وهيبقى عندي بنات وعندي اخوات شقيقات للي مات. نعم. وعندي اخ لاب. نعم. هتبقى حل المسألة الزوجة الثمن. اخوة لاب متعددين هو ماشي. اخوة لاب متعددين. نعم. عندي الزوجة الثمن. نعم. وعندي البنات هيأخذنا الثلثين. نعم. وعندي الاخوات الشقيقات هيتعصبنا مع البنات يأخذنا الباقي بالتعصيب، وتصبح الأخوات الشقيقات في رتبة إخوانهم الأشقاء ويحجبون الإخوة لأب. هذا الأخوة لأب بحد ذاته ما بورث طالما في أخوات الشقيقات، لأن الأخوات بالتعصيب. الشقيقات هيتعصبنا مع من؟ مع البنات. هيتعصبنا مع البنات. نعم. يبقى برضو لن يرثوا. نعم. لكن نعم. الذي فهمته بس انا حبيت انه بس افهمك انه ايش هي كان مقصده. طيب حاضر، جزاك الله خير. الله يجزيك الخير، بس من بعد اذنك بدنا رقمك الخاص شيخي من بعد اذنك. طيب الاخوه يعطوا لك ان شاء الله. هذه المساله التي سئلت فيها، يبقى ممكن يكون انا فهمت المساله زوجه وبنات واخوه اشقاء واخوه لاب او اخ لاب. فماذا قلت؟ قلت الزوجه الثمن، البنات الثلثين، الإخوة الأشقاء الباقي بالتعصيب، الأخ لأب ما فيش مشكلة. الأخ الآن بيقول لا، ده زوجة وبنات وأخوات شقيقات وإخوة لأب. طب الزوجة الثمن والبنات الثلثين والأخوات الشقيقات هيتعصبنا مع البنات ويأخذنا الباقي بالتعصيب، والإخوة لأب أو الأخ لأب مش هياخد شيء. في صورة أخرى، لو موجود عندي زوجة وكانت المسألة كده، وعندي زوجة وعندي بنات وموجود عندي أخ لأب، ومش موجود عندي لا إخوة أشقاء ولا إخ أخوات شقيقات، فأنا ذاك هتبقى الزوجة الثمن، وهيبقى البنات الثلثين، وهيبقى الأخ هيأخذ الباقي، الإخوة أو الإخوة لأب هيأخذوا الباقي بالتعصيب، وإن كانوا إخوة وأخوات من جهة الأب هيتعصبوا ويأخذوا للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكورا فقط أو أخ واحد فقط هيأخذ الباقي بالتعصيب. طيب، يبقى إذن مسألة العول كما ذكرت لكم بالنسبة لمسألة العول، إن عبارة عن ارتفاع الأسهم، هي عبارة عن ارتفاع الأسهم عن الأنصبة. فأنا ذاك ننظر، طبعا بعض العلماء لهم تفصيلات في الطريقة الحسابية بتاعة العول، فيقولوا احنا موجود عندنا 7 أصول موجودين بيبقوا هم المقام، يعني عندنا رقم 2 و3 و4 وعندنا 6 وعندنا 8 وعندنا 12 وعندنا 24، فبقى عندهم كام؟ عندهم 7 مقامات بيبقوا موجودين، فقالوا في 4 عمر ما المسألة تعول فيها، إذا كانت 2 يعني كل المقامات 2 أو 3 أو 4 أو 8، أمال بتعول مع مين؟ بتعول مع 6 وتعول مع 12 وتعول مع 24، تعول مع 24 تبقى 27 يعني الأسهم، وتعول مع 12 تبقى 13 أو 15 أو 17، وتعول مع 6 تبقى 7 و8 و9 و10. وعلى كل، بدون دخول في مثل هذه التفصيلات، بنقول لما تعلو الأسهم بص على التركة وانظر على الأسهم الموجودة، بعد ما توحد المقامات انظر على الأسهم الموجودة وقسم التركة على الأسهم وأعطي كل واحد منهم الأسهم التي له. أكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يعجل بتحرير المسجد الأقصى، وأن يوحد صف المسلمين على ما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.